وآله وسلم حتى أصبح في هذا العصر. فنحمد الله سبحانه وتعالى نسمع من مشايخنا ولا نتكبد مشقة السفر إلا قليلا وإلا نادرا. فلله الحمد لله. سيكون حديثنا الليلة بإذن الله تعالى مع وقفات مع سورة التوبة، وسأقرأ مقطعا منها. أخواتي، يقول الله تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله عنك. الله فينا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السورة الكريمة التي سمعتم مقطعا من أواخرها سورة من عجائب هذا المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن السور التي تأخر نزولها، هي مدنية نزلت في غزوة تبوك، أي عام تبوك. ومن أسمائها الفاضحة لأنها فضحت سرائر المنافقين، فملئت بقوله تعالى: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى لم يبقى عيب في هؤلاء المنافقين إلا فضحته هذه السورة أوكادا. وفيها مظاهر من الجهاد في سبيل الله والتضحية عجيبة، وفيها بعض التأديب الذي أدب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهلت استهلالا عجيبا، ولم يكتب فيها سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع المصاحف، قلت له: ما لكم عمدتم الى الانفال وهي من المثاني، فقرنتموها بالتوبة وهي من المئين، ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه هذا الوحي، تنزل عليه السورة وتنزل عليه الآيات، فيقول لكتابه: ضعوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا شيئا في هذه السورة، فوجدناها شبيهة بسورة الأنفال، فوضعناها في هذا الموضع ولم نكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من أثبت ما ورد في التعليل في هذه المسألة، لأنه حديث صحيح لا شك في صحته. وقال بعض أهل العلم: لأنها نزلت بالسيف، ولا شك أن فيها آية السيف، وآية السيف المتوسعون في النسخ، قال بعضهم نسخت 124 آية، ولا شك أن هذا توسع. قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وهذا استهلال عجيب. براءة من الله ورسوله، أي قد برئ الله ورسوله من هؤلاء. إلى الذين عاهدتم من المشركين، قيل نزلت في العهد الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وهذا العهد وقع 60، ووقع نقضه 8، وغزا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نقضت قريش، فعدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فغزا النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها في رمضان 8. وقيل نزلت في الذين كان عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم من مضر ومن غيرهم، وأمهلهم الله 4 أشهر. قال بعض أهل العلم: المراد بذلك من كان له عهد أكثر من 4 أشهر رد عهده إلى 4 أشهر، ومن كان عهده أقل من 4 أشهر رفع إلى 4 أشهر، ومن لم يكن له عهد من المشركين الوثنيين فعهده 50 يوما، وهي نهاية محرم، لأن السورة نزلت في يوم الحج الأكبر، فبقيت 20 من ذي الحجة يضاف لها محرم، وهي 50 يوما. وهذا قول نصره بعض أهل العلم ورواه بعض تلاميذ ابن عباس. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهذه الأشهر هي أشهر الإمهال، وقيل هي الأشهر الحرم 4، وقيل هي أشهر العهد، وهذا هو الصحيح. واعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير سابق الله ولا فائت ربكم تبارك وتعالى، أنها لا تعجزونه ولا تسبقونه ولا تفوتونه، بل إذا أراد بكم أمرا أنفذ أمره جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعال لما يريد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا على جميع مخلوقاته، وأن الله مخزي الكافرين، وهذا لا شك فيه، فعاقبتهم الخزي والنكال وردغة الخبال والخلود الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله، ولهم عذاب الدنيا، أي من تمكن منه المؤمنون منهم، تضع الجزية على بعضهم ويقتل بعضهم ويقع بعضهم في الأسر، والعذاب الأكبر ينتظره بيوم القيامة إن ماتوا على كفرهم. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: وأذان من الله ورسوله. وهذا الإعلام عجيب. الأذان هو الإعلام في لغة العرب، ومنه سمي أذان الصلاة لأنه إعلام بدخول الوقت. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام 8 أرسل أبا بكر عام 90 أميرا على الحج، وكان يريد في ذلك العام أن يخرج، فإذا المشركون يطوفون بالبيت عراة ويفعلون فيه بعض الأفاعيل ويدخلون الحرم، فأمر أبا بكر أن يكون أميرا على الحج ينفذ للناس حجهم، وأردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة على أهل الموقف ويبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يطوف بعد العام مشرك بالبيت، وأن لا يطوف به عريان، وأن لا يدخل مشرك الحرم. ففعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 20 ولم يدخل مشرك في ذلك العام ولا بعد ذلك العام، والحمد لله رب العالمين. ويوم الحج الأكبر، قال بعض أهل العلم المراد به اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال يوم عرفة، ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي معظم الحج وقوامه عرفة. وقال بعض أهل العلم يوم الحج الأكبر هو اليوم الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحج في ذلك العام صادف يوم العاشر من ذي الحجة عيد المسلمين وعيد اليهود وعيد النصارى، ولم يصادفه قبل ذلك في الدنيا ولا بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة. وهذا قول ذكره بعض أهل العلم، فسمي أكبر من تلك الناحية. إن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا النوع فيه تمحيص عظيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تدبروا هذا القرآن كما أمرهم الله. فهذا عز الإسلام، إذا نورنا الإسلام من هذه الزاوية ونورنا هذه الدرجة التي بلغ الإسلام في هذا الوقت، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم تنفذ بأقصى السرعة، والمشركون يضطهدون من بلاد الله وعن بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، ووجدنا ما عليه المسلمون في هذا الوقت، علمنا أنهم غيروا وبدلوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فدل ذلك على أنهم غيروا دين الهدى وتقاعسوا عما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلدوا إلى الأرض، وقد نهاهم الله جل وعلا عن ذلك. فعليهم أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان، وأن يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن يرفعوا علم الإسلام وسيف الجهاد في سبيل الله، ليرد الله جل وعلا عليهم عزهم ونصرهم وظفرهم، وينصرهم على أعدائهم، وما ذلك على الله بعزيز. إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء منهم أيضا. وقرأ يعقوب من العشرة أن الله بريء من المشركين ورسوله بالنصب، عطفا على اسم الجلال لأنه في موضع اسم إن. وأما قراءة الخفض فلم يقرأ بها أحد، ولكنه تعمد واحد اللحن بها، كما قيل أمام أبي الأسود الدؤلي لما أمره معاوية بن أبي سفيان أن يضع علما للناس يمنعهم من اللحن في القرآن، فأبى ورفض تورعا، فأمر رجلا أن يكمن له في الطريق، فتعمد اللحن فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، وقرأ ورسوله بالخفض، فقال أبو الأسود معاذ الله أن يتبرأ الله من رسوله كيف، ورجع وقال أجبتك إلى ما طلبت، فوضع علم النحو تستقيم ألسنة المسلمين. قال تعالى فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. تبتم فهو خير لكم، أي أفضل لكم وأخير من كل شيء. وخير نص علماء النحو على أنها تأتي بمعنى أفعل التفضيل، أي يستغنون بها عنها، كما قال ابن مالك رحمه الله وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، أي خير لهم فوق كل خير. تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم أي أعرضتم عن كلام الله وكلام رسوله فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي لا تسبقونه ولا تفوتونه، لأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو القاهر فوق عباده، وهو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فالله جل وعلا معاقبكم لا محالة، ومعذبكم على فعلتكم الشنيعة وصنيعكم برسوله صلى الله عليه وسلم، وإعراضكم عن دين الهدى الذي رضيه الله جل وعلا لجميع العباد دينا. علموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال بعض أهل العلم: البشارة في جانب الشر مجاز، وهي في جانب الخير حقيقة. والنافون للمجاز في القرآن يقولون أسلوب عربي معروف، ويستدلون لذلك بتناول أشعار العرب لها قبل نزول القرآن: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له ذكلتك من بشيري. ولا شك أن مفارقة الأهل لا تسر صاحبها. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، ثم استثنى الله جل وعلا أولئك، قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، وهذه قبيلة واحدة من قبائل كنان، استثناهم الله جل وعلا أن يمهلوا إلى بقية عهدهم الذي عاهدوا عليه، لأنهم لم ينقصوا أي لم ينكثوا عهدا، ولم يظاهروا عليكم عدوا أي لم يعاونوا عليكم عدوا، فيتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وهذه الآية الكريمة من الآيات العظيمة في المصحف الكريم التي يؤخذ منها أمر عظيم معاش في زمانكم، بل هو صنم من أصنام زمانكم، وهو ما يسمى بالسياسة. ويظن كثير من الجهال أن هذه السياسة أمر طارئ سمي بالديمقراطية وتلقفه المسلمون من الغرب، والقرآن بيّن السياسة وبيّنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن السياسة الغرب تختلف عن سياسة القرآن، ولكن السياسة الشرعية هي السياسة. ودليل ذلك أن هذه السياسة قسمها القرآن إلى قسمين لا ثالث لهما: سياسة خارجية وسياسة داخلية، والمتدخلون لم يذكروا قسما ثالثا ولن يتأتى لهم ذلك. السياسة منحصرة في قسمين لا يمكن عقلا ولا نقلا أن يضاف لهما ذلك: سياسة خارجية وسياسة داخلية. أما السياسة الخارجية فقد بيّنها الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه، ويرجع أمرها إلى إعداد ما يكفي المسلمين للقضاء على أعداء الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولذلك سموا هذا الإرهاب وجعلوه وصمة عار في جبين كل أحد، مع أن الله جل وعلا بيّن أنه متعين على المؤمنين أن يجمعوا الأسلحة ويعدوا أنفسهم ليرهبوا أعداء الله جل وعلا، لترتفع راية الإسلام شامخة الرأس فوق كل شبر من بقاع الأرض، كما أمر الله جل وعلا بذلك. وهذه السياسة لها أطراف، ولذلك سالم النبي صلى الله عليه وسلم وحارب وسالم وحارب وعقد العهد ونبذ العهد إلى أصحابه لما أمره الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فلم يأمره الله جل وعلا بغدر ولا خيانة، وإنما قال: فانبذ إليهم على سواء، حتى يستووا معكم في العلوم بنقض العهد بينكم، لئلا تغدروا، بل الغدر لأولئك والوفاء بالعهد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم القيامة. وهذا كله من السياسة الخارجية العظيمة التي تكفل للمسلمين إعداد ما يكفيهم للقضاء على أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمؤمنين. وأما السياسة الداخلية فترجع إلى ستة جواهر اتفق الملل والنحل جميعا على وجوب مراعاتها على كل أحد، وهي المعروفة بالمسائل الست المتفقة عليها الملل والنحل جميعا. حفظها واجب باتفاق جميع الشرائع. فحفظ الدين أولا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة واعلموا أن الله مع المتقين. ومن أعظم الأسلحة التي تتسلحون بها لقتال أعداء الله ورفع راية الإسلام تعلم هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السير على نور هو الذي يضع صاحبه الهناء مواضع النقب. أنا هيدير الدهين فبل منين فبل الوجع فبل منين الله يبرأ يدهن القوبة عليه فبل منين يلا تدهن ما يمشي يدهن الزغب اللي ما حداش يسوه وشه. ولذلك قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهكذا وهذا ما نبهت عليه هذه السورة، فيتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، هذا توجيه من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتقسيم لهؤلاء الكفار على حسب عداوتهم للإسلام ومضرتهم للمسلمين. فبعضهم جعل إمهاله 4 أشهر فقط لأن بعضهم نكث العهد ورجع عنه، والبعض أقل من ذلك، وبعضهم بيّن الله جل وعلا أنهم يقتل قسمهم إلى قسمين، بعض أقل من 4 أشهر وبعض إلى 4 أشهر، والبعض الثالث الذين لم يظاهروا عدوا ولم يخونوا المؤمنين هؤلاء عهدهم يبقى على حاله، فيتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين الذين يتقون الله جل وعلا في جميع أمورهم ويتخذون وقاية بينهم وبين معصية الخالق جل وعلا. وهذا ما نبهت عليه هذه السورة. كذلك من بين المسائل التي نبهت عليها هذه السورة قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، نكثوا أيمانهم أي عهودهم نقضوها، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم أي لا عهد لهم لعلهم يتقون. وهكذا وكذلك نبهت هذه السورة على بعض عورات بني إسرائيل من اليهود والنصارى تحذيرا للمؤمنين من أن يسلكوا ذلك الطريق، فقال تعالى اتخذوا أحذارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا تنبيه للمؤمنين على التمسك بإيمانهم وتنقية توحيدهم في جانب الخالق جل وعلا، وعدم التأسي باليهود والنصارى الذين غيروا وبدلوا واختلقوا وكذبوا على الله جل وعلا وادعوا أنه أنزل ما لم ينزل. فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، وهذه الآية ثبت في سنن الترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أمان ولا كتاب وفي عنقي صليب من ذهب، فالتفت إلي وقال يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك، وسمعته يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكان علي بن حاتم النصرانية في ذلك الوقت. قال قلت يا رسول الله لم يتخذوهم أربابا من دون الله؟ قال ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فيتبعوهم؟ قال قلت نعم، قال تلك عبادتهم. والأحبار هم العلماء جمع حبر وحبر بفتح الحاء وكسرها، والرهبان جمع راهب على الصحيح وهم المتعبدون المنقطعون في الصوامع في زعمهم للعبادة، وأولئك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي مقدميهم في الدين اتخذوهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام فيتبعوهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم. وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم لأنهم قالوا ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة، وقد حكم الله جل وعلا عليهم جميعا بالكفر، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال في هذه السورة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم أي كذب واختلاق وافتراء، يضاهون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل أي من قبلهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق وهو واضح لا لبس فيه ولا شك، فالعياذ بالله من حالهم. ثم بين تعالى بعد بعض عوراته بتحذير للمسلمين من ذلك، قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لما بين الله جل وعلا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بين الله جل وعلا أن الأحبار والرهبان لا ينبغي اتخاذهم أربابا من دون الله، لأن أكثرهم فشرة غير مستقيمين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، أي يأخذون الرشا، يأخذون أموالا باسم الدين، يأخذون أموالا باسم الكنيسة والبيعة، مما يخيلون لأتباعهم أنه من الدين ومرادهم الغرض الدنيوي. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وكان بعض السلف يقول: كل من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن النصارى ابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليهم، واليهود نبذوا الحق وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، عرضوا عن الحق والعياذ بالله. فكل من عرف الحق ولم يعمل به فهو شبيه باليهود، وهو أحق بالغضب بل من المغضوب عليهم. وكل من عبد الله على غير بصيرة فقد ضل الطريق وهو من الضالين، وقد أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى طريق صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا هو الذي ينبغي. ويصدون عن سبيل الله، أن يصدون غيرهم عن سبيل الله والعياذ بالله، وسبيل الله هي طريق الحق دين الإسلام. ثم بين تعالى أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال بعض أهل العلم: هذه في أهل الكتاب، وقد قاله بعض الصحابة، وقاله معاوية رضي الله عنه، وقال بعض الصحابة هي عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين، وبه قال أبو ذر رضي الله عنه، واختلف في الشام مع معاوية بن أبي سفيان على هذه المسألة، فأشخصه عثمان إلى المدينة وأمره أن يسكن الربذة، أو استأذنه وعثمان أن يقتطع له أرضا بالربذة، فسكنها إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول: كل من ادخر شيئا زائدا عن خلته الضرورية فهو كنز يكوى به وجهه وظهره وجنبه يوم القيامة. وكثير من أهل العلم قالوا: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة، وهذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمر. وقالوا: كان التشديد في إمساك المال في أول الإسلام عظيما، وأبو ذر قدم في أول الإسلام ورجع إلى أهله بالبادية فسمع التشديد أولا، ونزلت آية الزكاة بعده وكثر المال، فلم يبقى في المال حق واجب سوى الزكاة، فبقي أبو ذر على التشديد الأول لأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب هذا معذور. والذين قالوا بالقول الآخر قالوا: ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه جمع من الصحابة عنه، فالجميع معذورون إن شاء الله. لكنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعطي حق الله فيها إلا أحمي عليها يوم القيامة في نار جهنم، فيكوى بها وجهه وظهره وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله. وكذلك في الإبل والبقر، لأنه بيّن أن صاحب الإبل الذي لا يعطي حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها المياه، بيّن أنه يبطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، فتأتي أسمن ما تكون فتطأه بأخفافها، كلما تجاوزته أخراها ردت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله. وكذلك في البقر والغنم، نسأل الله السلامة والعافية، فعلينا جميعا أن نتقي الله يرحمكم الله. ثم بيّن الله جل وعلا للمؤمنين ما تحدث عن غزوة تبوك وما وقع من التباطؤ أولا في الصحابة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة حنين أراد أن يغزو الروم كما أمره الله جل وعلا، وكان إذا أراد غزاة ورّى عنها بغيرها صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة لم يورع عنها بغيرها لبعد الشقة وكثرة الجند المقصود وشدة الحرب. فلذلك أخبر الصحابة أنه يريد غزو الروم، فدعا الناس إلى الجهاد في سبيل الله. فتباطأ الناس أولا لأنه دعا عندما طابت الثمار والظلال، سدت ليد للقيطنة وأهل المدينة أهل الخل، الزمن حار والروم ياسرين والشقة بعيدة مسيرة شهري، وهذا شديد. ولذلك فصلت بين المؤمنين والمنافقين، ولم يخرج فيها منافق لتثبيط الله جل وعلا لهم كما بين في هذه السورة الكريمة. فلما دعاهم تباطأوا أولا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم أوعدهم الله جل وعلا بقوله: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وثانيه أبو بكر رضي الله عنه. وقد قال بعض الصحابة من قال إن أبا بكر قال بعض التابعين من قال إن أبا بكر ليس بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأنه كذب القرآن، ومن نفى صحبة غيره من الصحابة يكون فاسقا لا كافرا. أبو بكر صحبته منصوصة، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة العجيبة العظيمة التي لم يزل المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يرفلون في بقية حلل هذا السفر المبارك الذي أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه فيه صديقه والسابق إليه أبو بكر، فجعل مرة يمشي أمامه ومرة خلفه، فسأله عن ذلك فقال: أتذكر الرصد فأمشي أمامك وأتذكر الطلب فأمشي خلفك. فلما بلغا موضع الغار قال: على رسلك يا رسول الله حتى أدخل قبلك. فدخل يريد إذا كان في الغار شيء يصيبه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفديه بنفسه، فدخل الغار وسد الحجر المؤدية إلى قعر الغار، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى الله عليه النعاس فاطشع على فخذي أبي بكر ونام صلى الله عليه وسلم، والنوم في وقت الخوف أمان من الله، كما قال تعالى في شأن أهل بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فأهل بدر في أثناء القتال وعدوهم يضاعفهم ثلاث مرات، كان الواحد منهم يسقط سيفه من يده من شدة النعاس. وكذلك وقع لهم النعاس يوم أحد، فقد قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. فالنعاس في وقت الخوف أمان من الله. وكذلك نعس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار فاطشع على فخذي أبي بكر ونام، فقامت الحيات تلهش أبا بكر فاشتد عليه الألم، لكنه صمم العزم ألا يتحرك لئلا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد عليه الألم سالت دموعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فأخبره الخبر، فمسح الموضع بيده الكريمة، فكفت الحيات عنه وقام كأنما نشط من عقال. وقال له في هذا الموقف وهو ينظر أقدام المشركين من فم الغار، يقول: يا رسول الله لو نظروا موضع أقدامهم لرأونا. فيقول له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي هذه الليلة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لليلة من أبي بكر خير من لليلة ويوم من أبي بكر خير من آل الخطاب جميعا. فهذا اعتراف عجيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدلنا على أمر عظيم، لأن هذا هما الأسوة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صاحبه. فإذا وجدنا إخلاص صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واستعداده لفداء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكونه تهون عنده نفسه حتى يجعلها لا تزن شيئا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك يبكي ويقول: إذا مات أبو بكر فقد مات رجل واحد من قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ماتت الملة بأسرها. فكان مستعدا لأن يفديه بنفسه، وهذا الاستعداد تبقى مطلوبيته إلى يوم القيامة، ويبقى أجره عظيما إلى يوم القيامة. فينبغي لكل مؤمن أن يستعد لفداء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. فالذي يعذب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، لأنه يستعد لفداء هذه السنة. وهذه السنة كما تقول لغة الإعلام هي الممثل الشرعي الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإعلام في الشعوب التي تكافح الجبهة، هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلاني. هي السنة كذلك هي الممثل للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن استعد لأن يفديها بنفسه فكأنه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حال بينها وبين الأعداء فكأنه شهر السيف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه. وأنتم تعلمون ما كان يفعله أصحابه بين يديه من البلاء الحسن في القتال والاستعداد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يلحقه شيء من أعدائه، وكانوا كذلك رضوان الله عليهم أجمعين. هذا التثاقل يقع لأنهم بشر، لكنهم لما نبههم القرآن لم تقعد بهم الهمم الخسيسة لعلو هممهم، فتقدموا لما أمرهم الله جل وعلا به، وتأخر أهل الباطل الذين كانوا يسرون أخبث أنواع الكفر ويظهرون الإسلام رغبة في لعاعة الدنيا وحقنا لدمائهم ليلا تنوشهم سيوف المسلمين. فهل هؤلاء هم المنافقون؟ لا إيمان لهم، أعوذ بالله. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أي شيوخا وشبابا، أغنياء وفقراء. ولما غزا الناس الشام، وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان شيخا قد جاوز 90 من عمره أو كان، التفت إلى أبنائه وقال: جهزوني للخروج في الجهاد في سبيل الله. فقال له أحدهم: يا أبتي، إنك شاهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه المشاهد، وقد كبر سنك ونحن نشاهد عنك، فاقعد عن الجهاد. فقال: لا تتحملوا أوزاري يوم القيامة، وأرى ربنا قد استنفرنا شيوخا وشبابا. فقال: انفروا خفافا وثقالا، جهزوني حتى أخرج للجهاد في سبيل الله. فخرج رضي الله عنه وأرضاه. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وهذا أعز ما عند الإنسان، وهو الذي وقع عليه البيع كما بيّنت هذه السورة في آخرها، هو الذي وقع عليه البيع بين الله وبين عباده. وهذه البيعة العظيمة بيّن القرآن فيها أمور تغري المسلم بالوفاء بها، وتؤخذ منها الأحكام الكثيرة. أولا، أهل الفقه أخذوا منها الكثير من أحكام الوكالة، لأنه علم أن الوكيل يتصرف في غيبة موكله فيما فيه المصلحة، والله جل وعلا أوقع البيع على عباده في حال غيبتهم لما لهم فيه من المصلحة، وهو وكيلهم ونعم الوكيل. فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والذي كان يجهل قيمة نفس المؤمن ومال المؤمن علم بهذه الآية عظم شأن نفس المؤمن ومال المؤمن عند الله، لأنه كما يقول التجار: إذا شهدت السلعة فانظر إلى قيمتها في السوق. فإذا نظرت ثمنها ووجدت الثمن عظيما علمت أن لهذه السلعة شأن، جهلك بها لا يضرها، هذا معروف. عنده اللي أقول عنك السلعة الطارية ما تعرف، فخرصوا يعدوا الناس يصارفوا فيها ومتلاحقين عليها يشتروها وعاطين فيها الثمن الكبير، وفاتوا عرفوها وانت ما عرفت تشريها زاد انت راه قالك سلعة كبيرة. عرفنا عن الإيمان انه قيمته كبيرة به اللي الثمن اللي بيعطي فيه الجنة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خالق شيء أعظم من الجنة، ما هو مسألة واحدة هي رضوان الله على عباده، أن يرضى الله جل هذا أعظم من الجنة، فرضوان من الله أكبر. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، والصحابة وفوا بهذا لأن الواحد منهم يخرج إلى الجهاد ويقول إني أشم رائحة الجنة من دون هذا الجبل، فيقارع أعداء الله بنفس مؤمنة فتنوشه سيوف الأعداء فيقطع إربا إربا فيروح إلى الجنة رواحا عظيما. سبحان الله، لئن بقيت كما قال أنس بن النضر لئن بقيت حتى أفرغ من هذه التمرة لكان ذلك زمنا طويلا. اكترموا السابق ذا، لكن هؤلاء لهم قلوب مفتوحة لهذا القرآن، تربوا على مائدة كريمة هي مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا الأحكام من منابعها والمواعظ والعبر، ووصفت لهم الجنة والنار كأنهما رأي عين، فقوية القلوب، فكانوا كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، أي قوية الأمانة في قلوبهم لأنها نزلت أصلا في القلوب، ثم قوية بالأدلة بالقرآن والسنة، فقوية الأمانة في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفوا بالأمانة التي تحملها، قد عرضها الله جل وعلا على أعظم المخلوقات قبل ذلك فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وهكذا ثم ذكر الله جل وعلا تباطؤ المنافقين عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلل التي اعتلوا بها وما ادعوا من الأمور الباطلة، وفضح الله سرائرهم في ذلك كله. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يدعون أنهم يتهيئون للخروج وهم كاذبون. قال تعالى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي لتأهبوا له أهبة، ولكن كره الله انبعاثهم أي كره الله انبعاثهم مع رسوله والمؤمنين لما في ذلك من المفسدة على المؤمنين ولما في تثبيطهم من المصلحة التي أشار لها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه لهذا القرآن، فثبطهم فيبطأهم عنكم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال بعض أهل العلم قيل هنا أي كونا وقدرا، أي قال الله ذلك كونا وقدرا وقدره هو المقول كونا وقدرا لا بد من وقوعه، وقيل قيل لهم ذلك باللسان أي قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقعدوا مع القاعدين أي مع النساء والصبيان والزمناء الذين استغناهم الله جل وعلا في هذه السورة ونفى عنهم الحرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. ثم بين الله جل وعلا العلة في ذلك، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، والخبال الفساد، ولأوضعوا خلالكم أي أسرعوا فيما بينكم، أوضعوا أي أسرعوا وهي من أوضع يوضع إيضاعا أي أسرع في مشيه، والإيضاع ضرب من السير السريع، ولأوضعوا خلالكم أي فيما بينكم يبغونكم الفتنة أي يبغون لكم الفتنة أي يفتنونكم بما يلقون من الأراشيف والأكاذيب ويهيئون الناس للذل والمهانة أمام أعدائهم، فثبطهم الله جل وعلا لهذه المصلحة. وفيكم سماعون لهم أي عيون يأخذون لهم الأخبار أو أناس يسمعون منهم ما يقولون، ويصدقونه، والله عليم بالظالمين. وهذه الآية الكريمة دلت على أمر نفته القدرية الأولى وهم المعتزلة الأول بدعواهم أن الأشياء لا تدخل في علم الله قبل كونها، وهو المشار إليه بما ثبت في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر أنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو مؤتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويكر من شأنهم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. محل الشاهد: قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه. العياذ بالله. قولهم أن الأمر أنف أي مستأنف لم يدخل في علم الله جل وعلا قبل كونه، وهذا زعمهم الباطل، قبحهم الله. وهذه الآية ترد عليهم لأن الله جل وعلا بيّن في سورة الأنعام وبيّن في هذه السورة التي بين أيدينا أنه يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف يكون، وهذا يدل على أن الأشياء يعلمها الله جل وعلا ما كان منها وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون، وقد بيّنه في هذه السورة لأن المنافقين بيّن أنه ثبطهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وأنه لن يخرجوا معه أبدا، ومع ذلك بين كيفية فعلهم لو خرجوا وهم لا يخرجون. قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. ثم قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. قد ابتغوا الفتنة أي الشر، قد ابتغوا الفتنة أي الشر من قبل، أي من قبل هذا، وقلبوا لك الأمور معناها أجالوا الأفكار فيما يهيئون من الأمور ويضعون من العقبات أمام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. والعرب يقولون: قلبت أمري، معناها أجلت فكري في الأمور حتى استخلصت ما أريد. ومنه قول زوج أم هانئ وهو هبيرة البخزومي، وهو زوج أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وكان خرج فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالنصارى وتنصر ومات بنجران والعياذ بالله كافرا، وأرسل أبياتا لزوجه أم هانئ بنت أبي طالب يقول فيها: لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل، ولكنني قلبت أمري فلم أجد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي، وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت لعود كالهزبري بالشبلي. محل الشاهد منه: ولكنني قلبت أمري فلم أشد لسيفي غناء أن انضربت ولا نبلي. عرفت ما حصل شي له كاذب، هذه بعد ما كذب فيها أنه سيف الله لا يزيلش من الله، ولا أولاد الشابت ولا قاع الشاشي بالوحدات. وهو كذلك: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، وهذا يدل على خبث سرائر المنافقين، ويدل أيضا على أن المؤمنين ينبغي أن يأخذوا الحيطة لهذا الإسلام ولأنفسهم دائما في كل زمان، وينبغي كذلك أن يفرقوا بين بالأمارات والعلامات بين المخلص لهذا الإيمان المستقيم أمره وبين المداهن الحريص على لعاعة الدنيا فقط. وهذا قطعا لا نصر فيه للإسلام، لأن الذي يتوخى لعاعة من الدنيا عندما يظهر بها يكون حربا على غيره، لكن الذي يريد وجه الله جل وعلا هو الذي يتوخى منه نصر لهذا الإسلام، وهو الذي تكفل الله جل وعلا بنصره. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم بيّن الله جل وعلا بعض سرائر المنافقين فقال: ومنهم من يقول إذلي ولا تفتني. وهذه نزلت في أخي بني سلمة جد بن قيس قبحه الله، والجد بن قيس هذا كان حاضرا ليلة بيعة الشجرة، ولكنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس كان يتقي بذنب ناقته. أنا متروغ تحت الواشة لكن خايف لا ينشاف، خايف لا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل في رضا الله عن الذين بايعوا به لم يبايع. الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مرقها لشد بن قيس قبحه الله، له من رؤوس المنافقين وكان يتقي بذنب ناقته. قال له بعد ملاها أحمق صحابة مشرفين على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعوا على الموت، والله جل وعلا ينزل الرضا عنهم في محكم كتابه، وهو خاطر تحت الواش تلاقي تبول عليه عن بايع النبي صلى الله عليه وسلم يحشون أعوذ بالله مدرة إخمام أعوذ بالله من حاله. لما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لك يا جد بن قيس في جلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ قال: يا رسول الله لقد علم قومي أني رجل مغرم بالنساء. أحد سبع أصطلت وشكذا رقاش، فلا تفعذن لي ولا تفتني بنساء بني الأصفر ففيهن صباحة وجمال. فسكت عنه رسول الله، قال له: أذنت لك. فأنزل الله تعالى حقيقته: ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتن لي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهذا الإذن لما رامه المنافقون من النبي صلى الله عليه وسلم وإذن لهم عاتبه الله جل وعلا عليه في هذه السورة الكريمة. سبحان الله، عاتب الله جل وعلا نبيه مرتين في شأن أعداء الله. عتبه في غزوة بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وعتبه في هذه الآية وتنبه العلماء لأمر عجيب، أن هذا العتاب ليس معه احتقار، لأن الله جل وعلا قدم العفو قبل العتاب. قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. سبحان الله، ما أعظم هذا العتاب. الله أكبر، الله أكبر، بارك الله فيك، بارك الله، بسم الله.